الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الذي توقفنا فيه ولعلنا لم نكمل الأحاديث والآثار الواردة فيه هو ما ترجمه مالك في موطئه بقوله الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. فمن كان منكم ذاكرا الأثر الذي توقفنا قبله فليقرأه. قال الإمام رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. هذا الأثر عن ابن عمر أو هذا الحديث عن ابن عمر حجة عند من قال بأن الجمع في السفر إنما يكون في حالة جد السير إذا كان المسافر متعجلا، أما إذا كان غير ذلك فلا يشرع له الجمع. وهذا أحد قولين في مذهب مالك، والظاهر والله أعلم أن هذه حال ذكرها ابن عمر فلا تدل على امتناع غيرها، وهي حالة عدم جد السير كما دل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي تقدم في جمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين وهو نازل كما هو ظاهره. فهذه أفعال، والأفعال كما يقول أهل الأصول أكوان مختلفة فلا تتعارض. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في جد السير كما جمع في غيره. قوله إذا عجل به السير هذا من المجاز، أسند العجلة إلى السير، في حين أن الذي يعجل إنما هو السائر المسافر. ولا خصوصية للمغرب والعشاء في الجمع كما تقدم، بل يشرع الجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت على اصطلاح أهل المذهب وقولهم الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. هنا هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا، أي مجموعين في وقت واحد، والمغرب والعشاء جميعا أي في وقت واحد. لم يبين في هذا الحديث هل كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن قوله جميعا يصلح أن يكون جمع تقديم وأن يكون جمع تأخير. قوله من في غير خوف ولا سفر فنفى أن يكون هذا الجمع في خوف، ونفى أن يكون في سفر، فماذا بقي؟ بقي أن يكون في مطر مثلا. ولذلك قال مالك أرى، أي أظن، أرى بضم الهمزة، أرى أن ذلك أرى ذلك كان في مطر. دل هذا على أن المطر أن مالكا يقول بالجمع في المطر، فحمل الحديث على أنه كان في مطر. ودل أيضا على أن مالكا يرى الجمع بين الظهر والعصر أيضا في المطر، وإن كان هذا ليس مذهبه المعروف عنه، لكن قوله وحمله الحديث على أنه كان في حالة المطر يدل على أنه يرى ذلك. وإلا عليكم السلام، لأن مالكا يأخذ بالحديث وقد أورده في موطئه، لكن كما قلت فإنه لا يرى ذلك، وإنما يرى الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء جمع تقديم، لأن هناك عذرا للمرء كما هو معلوم في وقت نزول المطر أن يصلي في رحله ولا يأتي المسجد إذا كان هذا المطر يبلل ثيابه ويتأذى به، فيرخص له أن لا يأتي المسجد. فإذا كان الناس في المسجد ونزل المطر، قالوا إذا كان نازلا واقعا أو متوقعا فإنهم يقدمون العشاء عند المغرب كما سيأتي بيانه. جل أهل العلم حملوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الجمع الصوري الذي علمتموه في الحصة الماضية، وهو أن يؤخر تؤخر الصلاة الأولى التي هي الظهر إلى آخر وقتها فتؤدى فيه، ثم تقدم صلاة الثانية في أول وقتها فتؤدى فيه، فهذا جمع في الصورة لا جمع حقيقي. وقد سبق القول بأن الجمع الصوري فيه حرج شديد وتعب كبير، لأن الإنسان يظل مراقبا للوقت، وفي ذلكم الوقت لم تكن لهم تلك الوسائل أو هذه الوسائل التي بين أيدينا اليوم ونستطيع عن طريقها أن نضبط الوقت. فلو علق أو فلو حمل هذا الحديث على الجمع الصوري لكان ذلك فيه مشقة وحرج، والجمع إنما كان لرفع المشقة والحرج. وقول مالك رحمه الله تعالى أرى أو أرى ذلك في مطر جاء ما يرده، وهو ما رواه مسلم عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن جبير. قلت لابن عباس بل ما رواه مسلم بأن ذلك لم يكن في مطر، فدل على يعني وهذا كما قلت في صحيح مسلم، فدل على أن الأمر بل أن ذلك الجمع لم يكن في مطر. وقد علل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الجمع الذي نقله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، علله برفع الحرج عن الأمة، كما رواه مسلم عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، معناه شرع الله تعالى هذا الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فهو جمع ليس لخوف ولا لسفر ولا لمطر، بل هو لرفع الحرج. وسبحان الله، هذه الكلمة التي قالها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يقال بأن هذا فهم لابن عباس، قد يقال بأن هذا التعليل هو فهم من ابن عباس، ولا يلزم من فهمه أن يكون الأمر كذلك، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليل هذا الجمع بما علل به ابن عباس، فدل على أن الجمع الصوري غير مراد. فقد روى فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. هذا الحديث رواه الطبراني، رواه الطبراني. ربما إذا وقف الإنسان كما قلت على تعليل ابن عباس يتردد، لكن إذا جاء الحديث مرفوعا وصح فلا مناص من تعليل هذا الجمع به. قد جهد بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنفسهم في حمل هذا الجمع على جمع الصوري، لكن هذا لا ينبغي، هذا الجمع لا ينبغي أن يكون عادة مستمرة يفعل دائما، هذا يفعل أحيانا. عليكم السلام. يفعل أحيانا ولا يداوم عليه. مثلا أضرب لكم مثال، واحد يقول لك أنا ندخل التعليم على الوحدة ما نخرج حتى الخمس، نجمع والله ما نجمع، شحال يجمع؟ ويجمع خمسة شهور ربع شهور. هذه دنيا ناكبة عن الحق. ماذا لو أن الناس برمجوا تعليمهم بأن يخرجوا ويصلوا؟ ما الذي سيحصل في الحياة في الدنيا؟ تتخرج؟ لو أن الذين وضعوا برامج التعليم في الأمة الإسلامية ضبطوها بوقت الصلاة، أيعسر ذلك؟ أيصعب؟ لو أن الذين في الجامعات مثلا المحاضرة، قال المحاضرات تستمر من الواحدة إلى الثالثة، ما يخرج الظهر، يصلى الظهر في وقته. واضح كيف؟ هذه دنيا ناكبة عن الحق. الشرع لا يتبع الدنيا الناكبة ويرقعها وتتبدل أحكامه لموافقتها، بل الشرع جاء ليضبط هذه الدنيا ولكي تكون صالحة ولكي لا تند عن الحق ولا تفر من الحق. أما يولي الفتوى تتبع الدنيا المخالفة، يعني مثلا قال إنسان يخرجوا عليها، يا الله ما عليها صل ما تخرج عليها، لا يصح. إذن يسقط الشرع بهذه الوسائل. نعم إذا فعل ذلك أحيانا لا بأس، لكن نقول للذين مثلا عندهم أعمال، لأننا لا نستطيع أن نغير واقع الحياة بمجرد إنكارنا أو استنكارنا. أنا لا أستطيع أن أقول لمدير الجامعة ولا لمدير الثانوية ولا لوزارة من الوزارات غيري توقيتك. فنقول مثلا ينبغي للطالب الذي يريد أن يؤدي الصلاة في وقتها أن يطلع على الرزنامة، رزنامة التوقيت، فيعرف بأن وقت الظهر مثلا ليس هو دائما الوحدة وعشرين، لا. وهذا ما نخفيش عليكم، هذا لو لم يكن لكان خيرا، لأن بعض العامة يعتقدون أن الظهر هو الوحدة وعشرين، يختلف عن بقية الأوقات، والصواب أن الظهر أيضا يتقدم ويتأخر كبقية الأوقات. قال الظهر مثلا أحيانا ينزل في معسكر وما جاورها من المدن كسعيدة ونحوها، إلى لا ينزل عن الوحدة غير ربع إلا ربعا ولا يزيد عن الوحدة ربع، يمكن يصلي على الوحدة غير عشر، يمكن يصلي على الوحدة بحسب تقدم الوقت وتأخره. في أيام الصيف يمكن أن يؤخر الظهر، لأن الظهر لا يخرج في بعض الأيام إلا قبيل الخامسة، والعصر لا يخرج كذلك. فالذي يريد أن يحافظ على صلاته ينظر في هذا ويكيف وقت أدائه الصلاة حسب معرفته هذه بتقدم الوقت وتأخره. لكن هذا حل فردي، أما الحل الجماعي هو أن يعود الناس إلى الحق. ماذا يفعلوا؟ ماذا يفعلوا؟ برمج عملك في شركتك وفي مدرستك وفي سوقك وفي إدارتك بحيث يكون موافقا لأوقات صلواتك لأنك مسلم وفي دولة إسلامية ولا حرج عليك. وتوقف الناس هذه الخمس دقائق أو العشر دقائق لأداء الصلاة والله ثم والله ثم والله إنه من صلاح العمل ومن تنشيط العامل ومن تهيئه واستعداده لأن يعمل أكثر ويجتهد أعظم. لكن هذا ليس إليك ولا إلي، إنما هو لأولي الأمر وفقهم الله لما يحبه ويرضاه وفيه طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الذي يقال في حديث ابن عباس، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. أفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. ناشر عبد الله بن عمر مطواع في الخير تابع، يطيع في طاعة الله ولا يطيع في معصية الله، فكان إذا جمع الأمراء جمع أمير حاكم، لأن الأمراء يومئذ كانوا هم الذين يتولون إمامة الناس، جمعوا بين القيادة في الدنيا وإمامة الناس، فجمعوا بين هذا وهذا، خير هذا خير. فقال كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، هذا جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تقديم في المطر، جمع بينه جمع معهم يعني يصلي معهم، يصلي معهم لأنه يعلم بأن ذلك مشروع، فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. ما هي العلة؟ مطر. وكذلك يجمع للطين والظلمة في مذهب مالك، إذا كانت هناك طين مع ظلمة فإنه يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، يؤذن للمغرب في قول يستأنى قليلا، يستأنى قليلا، ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد ولا يؤذن لها خارج. لماذا لا يؤذن لها خارج؟ حتى لا يتوهم الناس أن وقت العشاء قد دخل، ولأن كل صلاة لها أذان، فيؤذن للمغرب على المنار يعني خارج، يسمع الناس ويستأنى، بل يستأنى ثم يؤذن للمغرب، ثم توصل المغرب ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد ثم توصل العشاء، اختلف هل يتنفل بينهما أو لا يتنفل، ثم بعد ذلك والظاهر أنه لا يتنفل، ثم بعد ذلك توصل العشاء وينصرف الناس إلى بيوتهم ولا يصلون الوتر، لأن الوتر له وقت، يقولون بأن الوتر إنما وقته هو العشاء الصحيحة. ماذا يريدون بالعشاء الصحيحة؟ بعد مغيب الشفق. مش معنى العشاء الأخرى فاسدة، لا، معنى أن العشاء الأخرى قدمت على وقتها للعذر فبقي غيرها على الأصلي، وهو أن الوتر إنما يصلى بعد العشاء، فإذا غاب الشفق يصلي الإنسان الوتر. ولا ينبغي له القياس، لأن بعض الناس يقول لك قدمت العشاء فما باله، يقول له هذا رأيك، أما هذا لأن الوتر تصليها في دارك ولا تصليها في أي مكان، الوتر فيها جماعة ما في جماعة، صليها في دارك، روح لدارك وصلي وترك، ولا تصلى الوتر في هذا الوقت ولا تقدم ولا تقاس على العشاء. فهذا هو الجمع للمطر، كان يعني الجمع للمطر قليل، ومن بعد ولله الحمد هذه السنوات الأخيرة يعني أحياه الأئمة جزاهم الله خيرا، وعانوا في بعض المساجد معاناة كبيرة من الجهلة، قال هذا ما نعرفوش، ما داروش اللولين، إيش كون اللولين، أحياه الناس. لكن نقول لكم حاجة ثانية، لا تبالغوش فيه، احذروا يعني، فلا تبالغوا فيه يعني، إذا كان هناك حاجة وجمع على بس. هذه هي، الإنسان على أحكام الله حارس يقظ مجند ما يخليها تميل هاك ولا تميل هاك، تبقى الوسط. يستعمل هذا الجمع حتى يعلم الناس حكم الله تعالى. مثلا أذكر لكم شيئا، وهو أن بعض إخواننا في معسكر يوم من الأيام قال لي ألا صلوا في الرحال، بعض الناس ثاروا قالوا دخلنا حاجة جديدة، بعضهم اعتبروا باللي هذا حاجة نتاع الشيعة دخلت لنا، وبعضهم قال هذا مسألة جابها من راسه. لكن هذا موجود، يعني ألا صلوا في الرحال موجود، قريناه في الحديث الصحيح والذي في الموطأ ولا لا؟ لكن المشكلة هو الناس يجهلون، وجهل الناس ليس حجة. ربما هذا صنعه بعض إخواننا، على كل حال ربي جزي خير، لكن ينبغي التمكين لهذه السنن، نعلمها للناس بما يستغربوهاش، لأنهم يسمعوا على صلوا في الرحال، هما عندهم حق، الله أعلم بنواياهم، بس عندهم حق يحافظوا على دينهم، عمرهم ما سمعوه. كما نقول أنا مرات أحيانا إنسان يجيب للناس حاجة هي سنة ولكنهم لا يعلمونها، أنت ربما تقول علاش نكروا السنة، أنا أعذرهم من أي وجه أعذرهم؟ لا أعذرهم لأنهم أنكروا السنة، أعذرهم لأنهم يخافوا على دينهم. واحد يخاف على دينه، واحد بلك عنده قصد آخر. على كل حال العام هذا يقول لك هذا من جبل، حدثوا الناس بما يعرفون، أترضون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن لما يعني وقع في هذه المسألة النظر والتحقيق، قال ها هو الحديث موجود في الموطأ خلاص، لكن بقى الناس يعلموا، ولذلك الإنسان يعلم سواء أكان هذا الأمر معمولا به أو غير معمول به، يعلمه للناس حتى لا يصبح المنكر معروفا والمعروف منكر. لكن هذه كلمة قالها شخص. الحديث الموالي، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر، قال نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة النبي صلاة الناس بعرفة؟ كأنه استغرب أنه سأل ابن شهاب، يسأل سالم بن عبد الله، سبحان الله. ابن شهاب يسأل سالم بن عبد الله أيجمع، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال نعم لا بأس بذلك. ما معنى لا بأس بذلك؟ رخصة، يعني احنا تكلمنا في الحصة الماضية عن الرخصة، رخصة هذه تبقى في حيز الرخصة تفعل، لكن لا ينبغي أن ينقلب الأمر فتصير الرخصة عزيمة، لا، رخصة يفعلها الإنسان أحيانا ويتركها، كما تبين لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في مينا مثلا في ليلة يوم تروية، لم يجمع، فيجمع ويترك، فقالوا لا بأس، شوف كيف لا بأس أن تفعل، ونظر بالجمع بعرف، نظر بالجمع في عرفة. كيف الجمع في عرفة؟ هو جمع في المذهب، هو جمع للنسوك ولا جمع للسفر؟ لعل سالم كان يراه جمعا للسفر، لأن السفر مختلف فيه، فنظر، شوف كيف، لأن الجمع في عرفة ما اختلف فيه المسلمون، حتى الذين لم يقولوا بالجمع قالوا به، الحنفية الذين لم يقولوا بالجمع قالوا بجمع في عرفة، ينكرون ما ينجمش ينكر، خلاص حملوا الجمع الآخر على الصوري، لكن الجمع في عرفة باين ما يخفش على الناس، قدم العصر، واحد ينكر هذا ما ينكر، هذا نقله الجم الغفير، اتفق عليه المسلمون. فنظر سالم للسائل بن شهاب بالجمع في عرفة على الجمع في السفر، يعني ذلك ليس غريبا عن الشرع، إما لأنه يرى بأن هذا جمع للسفر، وإما أنه يرى أنه جمع للنسك، فإن كان جمع للسفر فقد اتحدت العلة، وإن كان جمع للنسك فقد التقى يافش في الصورة، واضح كيف؟ نعم تفضل. حدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، إذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. هذا بلاغ عن مالك رحمه الله عن علي، أثر علي بن حسين، علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث مرسل مع انقطاعه، فهو مرسل مع انقطاعه، ومعناه يعني كما تقدم. فيمكن أن يكون هذا دليلا عند القائلين بأن الجمع إنما يشرع لجد السير، لمن كان جادا في السير. تفضل. قال أصل الصلاة في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. قال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر، كأن الترجمة تدل على أن القصر في غير السفر لا يكون، وهو كذلك في مذهب مالك. فهم لم يقولوا بقصر الصلاة للخوف، لأن بعض أهل العلم قال بقصر الصلاة للخوف، واضح كيف؟ على ما دل عليه حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم، وهو كون صلاة الحضر أربعة، صلاة السفر اثنتين، صلاة الخوف ركعة. فهو بين بهذه الترجمة والله أعلم قصده بذلك أن القصر إنما يكون في السفر، واضح كيف؟ هذا ما تدل عليه والله أعلم الترجمة. القصر قالوا يقال قصر الصلاة قصرا، قصر الصلاة يقصرها قصرا، ويقال قصرها يقصرها تقصيرا، ويقال أقصرها يقصرها إقصارا، والمشهور المستعمل الغالب هو قصر الثلاثي، قصر يقصر. قصر المذكور بإجماع العلماء، قصر الصلاة في السفر بإجماع العلماء إنما يكون في الأوقات الثلاثة، في الصلوات الثلاثة التي هي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا قصر فيها، وأما الصبح فكذلك لا قصر فيها باتفاق أهل العلم. وإنما ذكر مالك رحمه الله تعالى قصر الصلاة بعد الجمع بين الصلاتين لأن القصر فيه نوع تخفيف، أيضا فيه نوع تخفيف، كما أن الجمع فيه تخفيف فكذلك القصر فيه تخفيف، فذكره بعده. ففي كل منهما ضرب من القصر، فالجمع قصر في الوقت، في قصر في الوقت باعتبار الوقتين وقتا واحدا، هذا قصر في الوقت، وهذا قصر في الذات، قصر في الذات التي هي الصلاة. الحديث الذي سمعتموه في سنده عن مالك، في سند مالك الذي سمعتموه مجهول، في سنده عن مالك مجهول، لأنه قال عن رجل من آل خالد بن أسيد بفتح الهمزة، وقيل غير ذلك، ففيه مجهول وهو الرجل. ومع ذلك ففيه سقوط الواسطة بين ابن شهاب وهذا الرجل المجهول، والمبهم أو المجهول هو عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. الساقط بين ابن شهاب وأمية المذكور هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، كما هو في سند النساء وابن ماجة من طريق الليث بن سعد رحمه الله. قول أمية يا أبا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن عمر. قوله إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، إننا نجد صلاة الخوف. صلاة الخوف يجدها في قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فسائل فهم من الآية أنها في صلاة الخوف، في صلاة السفر مع الخوف، فهي بقيد الخوف. أما صلاة الحذر التي قال إنه يجدها في كتاب الله فهي قول الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قال له رانا نلقاو صلاة الخوف وصلاة الحذر وصلاة السفر، هذا على فهمه، قد يختلف الناس في الفهم، هذا على فهمه. بما أجابه عبد الله بن عمر؟ قال له: يا ابن أخي، يتلطف يا ابن أخي، إذن يجوز هذه الكلمة أن تقال، يجوز إنسان يقولها كما يقولها ولد خويا، والله أنت تقولها عمي، يعني لا بأس، هذا فيه ضرب من المكارمة، ضرب من المكارمة لا بأس بذلك. قال: يا ابن أخي، العلماء قالوا مثلا ما يقولش المرتي يا أختي، ما يقولهاش يا أختي، تقال خليل، تقال لا، وأدب قائل يا أمي ويا أختي، ما يقولهاش. يا ابن أخي، شوف كيف أجابه عبد الله بن عمر: فحوى جوابه أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة. علاش نقول بأن فهم الكتاب والسنة مش في هذه المسألة؟ لأن هذه المسألة بينة لا يخالف فيها مسلم، وهو أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، ولكن في أمور أخرى في فهم الكتاب والسنة، في المنهج الذي يسلك لفهم الكتاب والسنة، هذا الأمر هو الذي تعاني منه الأمة في هذا الوقت. كيف يفهم الكتاب والسنة؟ أي واحد يجي يفهمه كما يحب. أما الذي ذكره عبد الله بن عمر فلا خلاف بأن فيه، وهو أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة. أنتم ما تعرفوا في هذا العصر جماعة اللي يسمون روحهم القرآنيون، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ويسمون أنفسهم بمتدبري القرآن، يتدبروا القرآن، وصف مليح، لكنه وقع غير موقعه، في غير موقعه. نشوف جواب عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا. هو القرآن من جاك أنت؟ أنا أسأل، القرآن من أين، كيف وصل إليك؟ من الذي أوصل إليك القرآن؟ من الذي جاء نزل على القرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تأخذ عنه القرآن ولا تأخذ عنه أقواله؟ كيف يعني؟ إن كنت لا تأخذ عنه بقية أقواله فأنت لا تصدق بالقرآن الذي جاءك به. ما الدليل على ذلك؟ وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. تقرأها ولا تقرأها؟ تقر أنها من القرآن وتقر، تقر. وأنت تقرأ أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا قرآن. وأنت تقرأ أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنت تقرأ أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحببكم الله. كي تقول راني ندبر القرآن وأنا قرآني؟ والله ما هو بقرآني إن كان ينكر شيئا من السنة الثابتة، ثابتة إذا كان هو مقلد، ثابتة عند العالم الذي قلده، وإذا كان هو عالم بالسنة ثابتة عنده إذا كان عالم. أما أن ينكر بعض السنة ويقول أنا قرآن، يخرط، يكذب، يكذب. وهؤلاء كثيرون في هذا العصر، إحنا قرآنيون، ماكم لا قرآنيين ولا ولو قرآني، هو اللي يتبع القرآن. أنت لا تستطيع أن تقر، أنت لا تستطيع أن تنكر. إن أنكر أحد هذا فهو كافر. من أنكر فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من هذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأمره هذا عموم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إلا ما دل الدليل على التخيير فيه كالندب مثلا. إذا قلنا الندب إذا نشوف كيف أجابه عبد الله بن عمر، قال نحن بعث الله إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، إحنا مين جانا؟ جانا القرآن، واللي جاب لنا القرآن هو الذي قصر الصلاة. فعبد الله بن عمر حسب جوابه هذا يرى بأن القصر في السفر لا تدل عليه تلك الآية، بل جاءت به السنة. وهذا عند الذين قالوا إن القيد معتبر. ما هو القيد؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وعند علماء آخرين بأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، والله بيان الواقع، لأن الناس كانوا واش يسافروا في الغالب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، ما سافر إلا في حج أو عمرتين أو غزو. بتقول للطائف، الطائف راح يعرف الدعوة، حتى إن بعض أهل العلم قاصر السفر، يعني قيد القصر في السفر بسفر الطاعة، حج ولا عمرة ولا غزو، ولم يجز القصر في السفر المباح. أما أهل المذهب فإنهم يرون قصر السفر في السفر الواجب، مثاله حج والعمرة عند من يقول بوجوبها، زين، والجهاد إذا تعين، زين، وكذلك السفر المستحب، وكذلك المباح. مثال المباح تجارة، ولا يجيزونه في سفر المعصية. إذا كان عاصيا بسفره لا عاصيا فيه. ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي فيه؟ هذاك سافر سفر معصية، سافر باش يقطع الطريق، والله سافر به يروح الضريح يسأله غير الله، شد الرحلة إلى فلان، سفر معصية. أما السفر هذا العاصي بالسفر، وهناك العاصي في السفر، سافر ليحج وفي الطريق اقطع الطريق، فهو سافر في الأول للآخر، هو سافر لطاعة ولكنه في الطريق انقلب، فهذا يسمى عاصيا في سفره لا عاصيا بسفره، فرق بينهم. المهم أن عبد الله بن عمر حسب جوابه يرى بأن قصر الصلاة في السفر ما له، إنما شرع باش بالسنة. نعم. ويدل أيضا حديث كلام ابن عمر على لزوم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك يختلف، قد يكون ذلك واجبا وقد يكون ذلك دون الواجب. إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل كان الاقتداء به واجبا، كان فعله على الإيجاب، وإذا كان فعله أنفا ليس بيانا لمجمل كان الاقتداء به مستحبا مندوبا. ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقولوا للسياق اللي ورد في هذه الآية، سياق الجهاد، والجهاد في الحقيقة الأمور المحددة فيه أو الأمور التي تركت فيه عفوا كثيرة. شوف سبحان الله، يعني الأمر بالاقتداء جاء في هذه في سورة الأحزاب في سياق قصة غزوة أحد، والغزو فيه يدخله يعني يدخله النظر، يدخله الرأي، يدخله الفكر، بشرط أن يكون ضمن قواعد الشرع. وكذلك جاء الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في سياق علاقة المسلم بالكافر، لأن ربما علاقة المسلم بالكافر الإنسان يقول أودها وهذه مصلحة وهذه لا بأس وأنا محتاج لهم وهذا ضغط علي وأخشى كذا. قد كان لكم، كيف الآية؟ سورة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا لم يستثني الله تعالى من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام إلا هذا. أما نبينا لم يستثني منه شيئا. شتو القدوة وين جات في الحرب وين الأخر في علاقتنا بالكفار، وجاءت أيضا في توزيع الأموال. وما أتكم الرسول فخذوه، ما جاءت لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج. ماشي كده؟ إذن المواقع التي جاء فيها الاقتداء شتاهي ما هي؟ غزوة أحد، توزيع الأموال، زيد، سبحان الحكيم العليم. ليه؟ لأن هذه الأمور الناس يقول لك إحنا ندبروا رصاننا فيها وما يخالفكش في الحج، كي يروح ثم ما يقول لك يرمي ويدير كما أنت. بس على الأمور يقول لك أودي هذه الحياة تبدلت، هذه والله أعلم هذا سر من الأسرار التي جاء فيها مشروعية بل مطلوبية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وإن كان في المال، بس هو عموم، لأن ما من ألفاظ العموم اعتبروا هذا، فليعتبر بهذه السياقات التي ورد فيها الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مجاوزة الاقتداء به في القتال وفي الصلة بالكفار وفي العطاءات وتوزيع الأموال. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عام، ومن جملة ذلك الاقتداء به في القصر في السفر. واضح كيف؟ لهذا كان هذا الجواب من عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. أو كيف؟ فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. تفضل. حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. جاء في السنة ما يدل عند فريق من أهل العلم على أن قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قيد خرج لبيان الواقع أو لكونه الغالب، وذلك وإذا كان الأمر كذلك فلا مفهوم له، فتكون تلك الآية فيها دلالة على أن القصر في السفر مشروع مطلوب، فلا يؤخذ بمفهومها. فقد روى مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الناس، يعني زال الخوف. والأمر إذا كان معلقا بعلة وزالت العلة فإنه يدور معها وجودا وعدما. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيمكن أن يعتمد على هذا الحديث الصحيح من قول ابن عمر، من قول عمر رضي الله تعالى عنه أو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أن ذلك القيد، على أن الآية دالة على القصر في السفر. هذا حجة في كون قيد الخوف ليس معتبرا. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سمعتموه وهو صحيح، أورده مالك رحمه الله تعالى بعد الحديث السابق من ابن عمر. هل بينهما علاقة؟ حديث عائشة يدل على أن الصلاة قد فرضت ركعتين، معنى ذلك على أن صلاة السفر أصلية، وكلام ابن عمر على ماذا يدل؟ يدل على أن الآية ليست حجة في قصر الصلاة في السفر، واضح كيف؟ إذن أوردهما لما قد يكون بينهما من التعارض، فإن حديث ابن عمر فيه خلاف ذلك، وهو أن صلاة الحضر أربع أصلية، وقصر الصلاة في السفر وارد عليها للتخفيف والترخيص. هذا ما يمكن أن يفهمه من قرأ حديث ابن عمر. وحديث عائشة كما سمعت قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. ظاهر حديث عائشة حجة عند الذين ذهبوا إلى أن الصلاة في السفر قصرا فرض، فمن أتم فلا صلاة له، يعيد أبدا لأنه خالف فرضه فزاد في الصلاة الصلوات الثلاث. جمهور العلماء هذا قول الحنفية وبعض المالكية، وجمهور العلماء يرون بأن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة، فإن أتم المرء أعاد في الوقت. القول الثالث أن القصر في السفر رخصة، المرء مخير فيه، والنفس إلى القول الثاني أميل، وهو كون القصر سنة مؤكدة ينبغي الإنسان أن لا يفرط فيه. أصحاب القول بأن ذلك ليس على الإيجاب احتجوا بقول الله تعالى فليس عليكم جناح، ورفع الجناح يدل على هذا، واحتجوا بحديث عمر الذي سمعتموه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف واحدة، وهذا في صحيح مسلم. وجاء عن عمر قوله صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وهو في سنن النسائي. ما يؤخذ من هذه النصوص كلها والله أعلم، يعني يمكن أن يترجح به قول جمهور أهل العلم ومنهم المالكية الذين يرون بأنه سنة مؤكدة، بعضهم قدمه على صلاة الجماعة، ولذلك جاء عنهم كراهة ائتمام المسافر بالمقيم وائتمام المقيم بالمسافر، وإن كان ائتمام المسافر بالمقيم الكراهة عندهم أشد. والظاهر والله أعلم أن ذلك ليس مكروها كما سيتبين من الآثار التي سنستمع إليها. ونكتفي بهذا في حديث أم المؤمنين عائشة لأن الكلام حوله يطول. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في الصغر. قال سالم قربت الشمس ونحن بذات الجيش صلى المغرب بالعقيق. هذا ساقه مالك رحمه الله ليبين به الأمد الذي يمكن أن يؤخر إليه المرء صلاة المغرب إذا كان مسافرا، فذكر هذا الأثر عن سالم عن يحيى بن سعيد قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك. يحيى بن سعيد يسأل عن فعل ابن عمر لأنه كان شديد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من سيرته، فقال أخر المغرب يعني ما أشد ما رأيت، يعني الوقت الذي أخر إليه أطول ما أخر ابن عمر المغرب في سفره. قال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش، اسمه موضع، يعني هو داخل آت قادم إلى المدينة، ونحن بذات الجيش. فصلى المغرب بالعقيق بذي الحليفة. اختلف الناس في المسافة الفاصلة بينهما، قيل 12 ميلا وقيل 7 أميال وقيل 6 أميال. الظاهر الله أعلم أن ذلك يعني بحيث يعني يكون مع مغيب الشفق ويكون مع جد السير، لكن المسافة الفاصلة بين ذات الجيش هذه المنطقة وبين العقيق وادي العقيق ذي الحليفة الذي يبعد عن المدينة بنحو 3 أميال، يعني هذه اختلف في هذه المساحة المسافة. نعم تفضل. باب ما يجب في قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. باب ما أو ما يجب فيه قصر الصلاة. ماذا تأخذون من الترجمة من ظاهرها؟ ما يجب، إيه ما تغفلش عن اللفظ نفسه، يعني ربما أنت تفهم منه بأن يعني بيان المسافة. بصح هذا إمام وعالم ولغوي يقول ما يجب، إيه يمكن، وهذا كما قلنا قول في مذهب مالك، بل منسوب إلى مالك نسبه إليه أشهب، وهو أن قصر الصلاة واجب. فيمكن يجي واحد يتعلق بهذا الترجمة يقول هذا يؤيد هذا القول، يستطع ولا ما يستطع؟ يستطع. صار الإنسان ما يقلاش يتعلق من غير دليل، يمكن يتعلق ما يجب، ويمكن واحد يأخذ من الإيجاب مثلا التأكيد أو يشرع، لكن بعيد بها تقول بما يجب هذا معناه يشرع. فالترجمة هذه فيها شيء من هذا، واضح كيف؟ ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قصر الصلاة بذي الحليفة إذا خرج حاجا أو معتمرا. أكشوف كيف، حاج أو معتمر، سبق الكلام في هذا. خص سفر الحج والعمرة لأنه لا خلاف في مشروعية القصر فيهما. العلماء لم يختلفوا في مشروعية القصر في الحج والعمرة، ولكن اختلفوا في ما عدا ذلك، في السفر المباح كما سبق، في سفر المعصية. ما معنى أن عبد الله بن عمر قصر بذي الحليفة؟ ما معنى أنه قصر بذي الحليفة؟ كم بين ذي الحليفة وبين المدينة؟ مشي الآن المدينة تقريبا الآن ماست تسقط به، كما كانت بكري مثلا المدينة الصينية مع وهران، والله والله بير خادم مع العاصمة، والله بير توتة، والله الآن قصر. كم بينهما؟ 3 أميال. كم بينهما؟ عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. ما معنى قصر الصلاة بذي الحليفة؟ معنى ذلك ابتدأ القصر، يعني هل مثلا لو كان ذاهبا إلى ذي الحليفة هل يقصر في ذي الحليفة؟ احتمال، هو هذا اللفظ محتمل، كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. هنا النص لا يدل على أنه يقصر في ذي الحليفة لأنه خرج حاجا ومعتمرا، وإنما فيه دليل على أنه ابتدأ القصر من هناك. لماذا ابتدأ القصر من هناك؟ هل معنى ذلك أن الإنسان إذا خرج من مدينة لا يقصر حتى يغادرها بثلاثة أميال؟ لا، لعل عبد الله بن عمر أراد أن يوافق السنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل في هذا الوادي ويصلي وأمر بالصلاة فيه، فلعله، وكان عبد الله بن عمر شديد التحري للمواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها فينزل فيها، وكان أبوه يخالفه، كان أبوه يخالفه، كان مذهبه غير مذهب أبيه. بأي المذهبين تأخذون؟ عبد الله بن عمر كان ينهى الناس يقول لهم أتريدون أن تتخذوا مواضع الأنبياء ومصلياتهم مساجد؟ من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. ومذهب عبد ومذهب ابن عمر أنفع وأحوط، لأن الناس يعني ما يفرقوش بين هذا وذاك. تشوفوا كيف يعني التبرك بالمواقع، ما أصبح يعني التبرك بمواقع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصبح عامة. ولذلك يعني في هذه المسألة كان عبد الله بن عمر على غير ما كان عليه والده رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤخذ من أثر ابن عمر هذا أن الإنسان لا يقصر الصلاة حتى يغادر المدينة ثلث ميال، وإنما مقصود ابن عمر غير ذلك. لكن جاء عن ابن عمر في قصر الصلاة يعني ما هو مخالف لما أورده مالك في موطئه من كونه أربعة برود، وذلك ما سنتحدث عنه في حصة قادمة، فقد أدركنا الوقت والحمد لله أولا وآخرا.